بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. توقفنا في الحلقة الأخيرة من شرح الكتاب منهج الإسلام في تربية النفس أستاذ أنس كوزون عند باب الانتفاع بالقرآن وأثار القرآن في تزكية النفوس، وضربنا بعض الأمثلة. الواقع أن احنا لو حبينا نضرب أمثلة لكيفية تدبر القرآن سنستغرق الزمان كله ولا نصل إلى ما نريد، لا يعني حقيقة لا مراء فيها. ولذلك يعني اختصرنا بمثالين أو ثلاثة، ده اللي بإمكان يعني، لكن لو حبينا نستزيد يعني العمر كله سيستغرق في هذا الأمر. نسأل الله الهداية والتوفيق فيما نقرأ إن شاء الله، ونرجو أن نحسن القراءة وحتى نحسن الانتفاع والاستماع. يقول الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ويقول سبحانه وتعالى: أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها. في محاولة للتعرف على شروط التدبر لابد من القول أن الطريق سهل وميسر لمن أراد وأخلص النية إن شاء الله، وأراد بعمله وجه الله تعالى، مع اليقين بمعود الله سبحانه وتعالى. هذا المعود يوجب الصحة النفسية التي توجب بدورها صفاء القلب والعقل والجوارح. أقول مرة أخرى: هذا اليقين بمعود الله يوجب للإنسان الصحة النفسية، وهذه الصحة النفسية بدورها توجب صفاء القلب والعقل والجوارح جميعا. بالإضافة إلى ذلك يمكن القول يعني اللي هناك نقاط محددة تكون هدى للعبد بإذن الله على طريق التدبر، وهذه النقاط تقريبا حوالي 10 نقاط محددة هي المستطاع دلوقتي إن احنا نتكلم فيها. أولا يعني هنبتدي نتكلم في النقاط العشرة التي تساعد أو تيسر الطريق إلى التدبر، تسهل طريق التدبر إن شاء الله. أولا: حب القرآن فهو كلام البار المحسن الذي نحب، يعني نحن نحب الله سبحانه وتعالى وكلامه محبوب إلينا. نمرة 2: معرفة مقاصد القرآن وأهدافه، وطبعا احنا سبق ان احنا اتكلمنا على المسألة دي، أهداف القرآن ومقاصد القرآن الثلاثة وأهدافه الخمسة. نمرة 3، ودي برضو لابد من يعني من الاهتمام بها، القيام بالقرآن في صلاة الليل. فصلاة الليل هي شرف المؤمن والمدد الذي يمد الإنسان بالطاقة الروحية التي تؤهله إن شاء الله للتعرف على القرآن وتدبره. 4: أن يكون العمل المراد به وجه الله تعالى، وألا يكون العمل للعمل، ولا التدبر للتدبر، ولا الدعوة للدعوة، ولا أبدا. العمل الذي لوجه الله تعالى دون أي أمر آخر، حتى ولا كان هذا الأمر على أعلى مستوى من الرفع والمطلوب. 5: تعظيم كلام من تحب باستحضار عظمة الله. نحن نحب الله، مع المحبة لابد من العظمة وتعظيم كلام الله وتعظيمه من عظمة الله سبحانه وتعالى. نمرة 6: أن يوقن متدبر القرآن أن هذا كلام الله منه تعالى إليك أيها العبد. ودي نقطة مهمة، عاوزة إحساس باليقين وإحسان باستشراف القلب كده، اللي هو أن يوقن العبد، أن يوقن متدبر القرآن أن هذا الكلام من الله سبحانه وتعالى إليه. نمرة 7: أن يقدر العبد ويقرأ كلام الله. 3 نقاط: الأولى أن الله مستمع إليه، فالعبد يعني أول حاجة أن يوقن العبد أن الله مستمع إليه، فالعبد متضرع إلى الله سائله المدد. وأنت تقرأ القرآن لابد أن تشعر أنك بين يدي الله يستمع إليك، وبهذه التلاوة تتضرع إليه وتسأله المدد والعون في أن يجعلك من أهل القرآن ومن أهل تدبر القرآن. نمرة 2: ثم يرقى العبد بعد هذه المنزلة الأولى إلى منزلة الحياء بعلمه أنه ناجي الله سبحانه بكلامه. طبعا دي مسألة برضو عاوزة عاوزة إحساس كده، إحساس بقلب مرهف يتعامل مع الله. يعني 2: أن يرقى العبد إلى منزلة الحياء بعلمه أنه يناجي الله بكلامه. الأمر الثالث: ثم رأى مرة أخرى بعين بصيرته صفات الجمال وصفات الجلال في الله. وإذا حدث هذا وأحس واستشعر صفات الجمال وصفات الجلال في الله وكلها صفات كمالات، لابد أن العبد سيخشع ويعلم كل ويعلم أن الله سبحانه وتعالى بصفاته وبأسماء الحسنى وبصفات العلى يراه ويناجيه، وأن الله هو أقرب جالس في حضرة الله. هذا الأمر السابع. أما الأمر الثامن، اليقين بأن الله وعده بخشوع القلب وزيادة الإيمان. خلي بالنا من المسألة ديت، وأنت تقرأ القرآن وأنت تقرأين القرآن لابد أن يوقن العبد بأن الله وعده وعد قاطع بخشوع القلب وزيادة إيمانه بعد كل تلاوة يتلوها. يعني لو تلا القرآن مئات المرات في اليوم، فبعد كل مرة سيزداد قلبه خشوعا، سيزداد قلبه خشوعا ويزداد إيمانه في نفسه. يقول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم زادتهم إيمانا وعرب بما تذكرون. الأمر التاسع، تنزيه كلام الله عن التكرار والزيادة، واليقين بأن كل حرف، ولا نقول كل كلمة، له مدلوله وسببه، وعدم إدراك ذلك فالعيب في القارئ، فالقاعدة سببها فضل الله. نحن نقول ننزه كلام الله عن الحشو والتكرار والزيادة، وأن كل حرف، مش مسألة كل كلمة، لا، كل حرف في الكتاب لا يمكن أن يكون زائد، ولا يمكن أن يكون ليس له دلالة، ولا يمكن أن يكون له وظيفته في الكلمة، والكلمة في الجملة، والجملة في الآية، وهكذا. إذا العبد يعني ما أدركش ذلك بقى العيب فيه مش في القاعدة، القاعدة ثابتة بإذن الله. نمرة 9، تنزيه كلام الله عن التكرار وزيادة، قلنا دي خلاص. نمرة 10، أن يوقن العبد عند قيام المجلس قراءته أن الله عز وجل قد منحه وأهداه نعمة لا تساويها نعمة. بعد هذه الجلسة في رحاب الله بكلام الله، من نحب ومن نعظم ونناجي الله بكلامه، بعد هذه الجلسة لابد أن يوقن العبد وهو يقوم من مجلسه بعد القراءة أن الله عز وجل قد منحه وأهداه نعمة لا تساويها نعمة. إيه هي؟ أكرمه بحلاوة التضرع، ونال حلاوة المناجاة، وشرف اللقاء، وانكسار القلب حياء من الله، وقد زاد إيمانه وخوفه وحبه لمولاه، وأن قلبه قد أصبح أشرف ما فيه، فصلح لأن يكون عرشا للرحمن محبة. يعني أرجو يعني نقرأ هذه الجملة مرة أخرى. الأمر العاشر، أن يوقن العبد عند قيامه المجلس قراءته أن الله عز وجل قد منحه وأهداه نعمة لا تسويها نعمة، اللي هي أكرمه الله بحلاوة التضرع والابتهال إليه، ونال حلاوة المناجاة، وشرف اللقاء، وانكسار القلب حياء من الله، وقد زاد إيمانه وخوفه وحبه لمولاه، وأن قلبه قد أصبح أشرف ما فيه، فصلح لأن يكون عرشا للرحمن محبة وخوفا وحفظا. اذكر دائما الله عز وجل قال به: وانك لعلى خلق عظيم. وانك لعلى خلق، بهذه الجمله يعني وانك لعلى خلق، بهذا الحرف لعلى، ان الله سبحانه وتعالى اراد ان يقول لنبيه انه قد استعلى، انه ليس عظيم الخلق، لا، الامر الان لا تفهم هكذا، لكن رسول الله عليه الصلاه والسلام استعلى على عظمة الأخلاق، وإنك لعلى خلق عظيم، استعلى على عظمة الأخلاق. ولذلك السيدة عائشة أمنا كانت تقول: كان عليه الصلاة والسلام خلقه والقرآن. ومن كان قلبه عرشا للرحمن محبة وانقيادا تخلت نفسه عن كل ما يرضاه الله عز وجل، وبعدما تتخلى عن كل ما يرضاه تتحلى بحميد الأخلاق بعدما أضاء الله هذا القلب بنور الله، فهو يحس ويشعر ويفكر ويعقل ويتحرك وتتحرك جوارحه كلها وينطق لسانه بنور الله. فأحاسيس هذا العبد ومشاعره وعقله وتفكيره وكل ما فيه، منطقه وسكوت وكلامه وكل أعمال جوارحه، هي الأعلى شأنا بكتاب الله. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يعني أرجو أكون يعني قد يعني أحسنت القراءة. وبعد، بغير تدبر كتاب الله ضاع الطريق إلى الله، وبتدبر كتاب الله والعمل بما فيه تعود العزة والمنعة في الدنيا، ونرجع إلى الله سبحانه وتعالى راضيا مرضيا عنا، فإما التدبر وإما الضياع. وبدون تدبر خطاب الله إلينا لا يحدث التغيير. فيه وحده تزكو، فبه وحده تزكو النفس وتطهر، وبهذه التزكية والطهر يمكن لها السيطرة. عندما تزكو النفس وتطهر، ولابد أن ننتبه للآتي، عندما تطهر النفس وتزكو بكتاب الله وبكلام الله وبتدبر كلام الله، يحدث آتي، يحدث أن هذه النفس أصبحت مسيطرة على القلب من غلبة الأهواء وعدم إدراك حقيقة الدنيا. نمرة 2، فيستقيم بعد ذلك العقل وينقاد إلى الشرع بعيدا عن الرأي أمام الوحي. نمرة 3، فإذا حدث تمت السيطرة على الجوارح وتصبح الجوارح كلها في طاعة الله. بهذا يخلص القلب من الشهوات التي أساسها الهوى، ويخلص العقل من الشبهات التي أساسها الجهل، وخلصت الجوارح من العمل لغير الله. أصبح العبد بهذا الخلوص كله عبدا ربانيا نال عز الدنيا وكرامة الآخرة بإذن الله. إذن لا بديل، لا بديل إطلاقا عن تدبر كتاب الله إن أردنا العزة وإن أردنا الدنيا والآخرة. لا بديل عن كتاب الله بشرط تدبره وتفهمه والعمل بما جاء به لإسعاد الفرد والجماعة والأمة بل والعالم كله، وانتهاء هذه الشقوة والتعاسة التي تعاني منها البشرية. فليس في الوجود ولن يكون في الوجود كتاب يمكن أن يوفق بين ما في داخل النفس البشرية من قوتين متجاذبتين. داخل النفس البشرية قوتين متجاذبتين، قوة التفكير وقوة الوجدان. أرادة الله حتى حتى تندفع عجلة الحياة كما أراد الله، لابد أن يكون في داخل كل نفس بشرية قوة التفكير وقوة الوجدان حتى تندفع عجلة الحياة. فهما تتنازعان داخل النفس البشرية فتكون الغلبة لأحدهما على حساب الأخرى، فيكون كتاب الله وكتاب ربنا وحده هو القادر على المصالحة بين القوتين، وبهذا يحدث التوازن بينهم رحمة بالعبد وإحسانا وبرا من الله سبحانه وتعالى. بكتاب الله وبتدبر كتاب الله يحدث التوازن داخل النفس البشرية بين قوة التفكير وقوة التعقل وقوة الوجدان، وبذلك بهذا التوازن تحدث السيطرة على كل أفعال العبد، ويحدث أن يكون العبد إن شاء الله عبدا ربانيا. سبحانه عز وجل خلق ويعلم الخلق، ويعلم أن الفرد أيا كانت علومه ومعرفه ورقيه المادي لن يتحلى بحميد الصفات إلا إذا علم، إلا إذا علم العلم النافع النافع أول كلامنا إذا علم. فالعلم باب كل خير، فالعلم يستطيع أن يفرق بين الحق والباطل، فيصبح الحق في نفس البشر. إذا الإنسان لم يعلم ضاع الحق في نفس البشر، ويعني إذا أو ولذلك أول ما تكلمنا في هذا الكتاب المبارك إن شاء الله في مسألة العلم النافع، يستطيع أن يفرق بين الحق والباطل. فإذا الحق في نفس البشر ضاع أو غير واضح تماما، بنقول إذا الحق كان ضائعا، مش بس ضائعا لا، أو غير واضح تماما، فلن يمكن أن تسكن النفس أبدا. فالجهل ونسمع جيدا، فالجهل أمضى سلاح وأنفعه في يد أهل الباطل. أهل الباطل ينتفعون بجهل الآخرين، هو ده السلاح بتاعهم أن يكون الآخرين جهلا. فأول ما يصنع الطغاة، صناعة الطغاة صناعة بشرية، اللي يصنع الطغاة البشر، والذي يدعو البشر إلى صناعة الطغاة جهلهم، الجهل. ولذلك ربنا سبحانه كرم العلم والعلماء وبدأ هذه الرسالة الخاتمة بالعلم. وانظر إلى يعني أشهر طغاة إحنا بنقول إن الطغاة سلاحهم، السلاح اللي في إيدهم لقيادة البشر الجهل، جهل الرعية. ونضرب مثلا، وانظر إلى أشهر طغاة في التاريخ وما جرى على لسانه استجهالا واستخفافا بعقول قومه. أشهر طاغية في التاريخ يستخف بعقل الرعية، استجهلهم لأنهم يعلم أنهم على جهل. قال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فيقول القرآن الكريم في موضع آخر فاستخف قومه فأطعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. طبعا نحن لا نشرح الآية يعني ده مش مكانها، لكن نقول استجهلهم لقلة عقولهم وخفة أحلامهم، صنع ما صنع بأمة بني إسرائيل أمة الإسلام في ذلك الحين. لكن عندما أراد الله أن يأخذهم، يعني صنع هذا الطاغية، صنع ما صنع ودمر أمة، أو كاد أن يدمر أمة الإسلام في ذلك الحين، أمة بني إسرائيل أمة التوحيد، ذبح وقتل وانتهك واستخف وعمل كل اللي يقدر يعمله. لكن عندما أراد الله أن يأخذهم، هو يأخذ هذا الطاغية وأمته وقومه، لم يأخذهم، لم يستحق في كتاب الله أكثر من 4 كلمات. ونقرأ الآية كده: ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها. اللي حصل فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، 4 كلمات، فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، وانتهت فترة الطغيان تماما. ولذلك بعد هذه الجملة أو بعد هذه الآية يقول رب القرآن يحذر أكفاركم الكلام بقى لكل طغاة بعد هذا الطغية، أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر، أم يقولون نحن جميع منتصر، فالمصير واحد والنهاية واحدة هي 4 كلمات الأخرى، سيهزم الجمع ويولون الدبر. هكذا يعني باختصار شديد نستطيع أن نتفهم تاريخ من خلال كلمات القرآن الكريم. طب نقدر نقول بعد هذه المعلومة، ألا تزكو النفس بعد هذه المعرفة بالمفصلة بين الحق والباطل، وإلى أي الحزبين ستكون أيها الإنسان أيها القارئ أيها المتدبر؟ فقط لابد من العلم، لابد الطب. بعد هذه الآيات يعني لم نفسر الآيات، ولكن الآيات تكلمت وشرحت نفسها. هذه الآيات تقول قصة الطغيان ونهايته في 4 كلمات، وأيضا كل طغيان بعد هذا الطغيان نهايته في 4 كلمات أيضا. قدرة الله، هو القاهر فوق عمل. صورة أخرى للتنبيه والتزكية: من المعلوم أن عوامل الوقوع في الغواية 3، برضو إيه بالتحديد كده، عوامل الوقوع في الغواية أو في الابتلاء 3 عوامل: الدعوة إلى المعصية من شياطين إنس أو جن، ومن منطلق الإرادة، الدعوة إلى المعصية من منطلق الإرادة، إرادة المعصية ذاتها. نمرة 2، الشعور بالأمن حال المعصية، الإنسان يشعر بأمن، للأسف الشديد الأمن من عيون الناس، ولا يأمن من رؤية الله له ولا يستحي من نظر الملائكة إليه. نمرة 3، إلباس المعصية ثوب الاستحقاق. معلش نقدر نقولهم مرة ثانية، اللي هي القواعد أو صور المعلوم أن عوامل الوقوع في الغواية 3: الدعوة إلى المعصية من منطلق الإرادة، الشعور بالأمن حال المعصية، نمرة 3، إلباس المعصية ثوب الاستحقاق. ومن المعلوم أيضا أن عوامل التصدي لأي ابتلاء، التصدي لأي ابتلاء برضو 3 أمور: الأول الاعتصام بالله وحسن الظن به وصدق التوكل عليه. نمرة 2، الحياء منه، يعني الحياء من الإيمان، يعني الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. نمرة 3، الخوف منه، ويعني هذا الخوف الإيمان بيوم المعاد. بمقتضى هذه القواعد 3 للوقوع في الغواية، وبمقتضى هذه القواعد للنجاة من الابتلاء، يقول ربنا سبحانه يتحدثنا في القرآن الكريم لتربية أتباعه أشد بصورة من أشد أنواع الابتلاء. يعني هذا الابتلاء مطلوب من المسلم، مطلوب منه أن يتصدى لأي ابتلاء بهذه القواعد 3 اللي قلناها: الاعتصام بالله والحياء من الله والخوف من الله. مع وجود هذه 3 أمور في نفسه، في ابتلاء لابد من الفرار منه، واستبق الباب. يختار القرآن لتربية أتباعه أشد أنواع الابتلاءات فرارا في هذه القواعد جميعا: الابتلاء بالغواية، واحدة واحدة كده معانا الابتلاء بالغواية لها، احنا قلنا لها ثلاث مراحل. المرحلة الأولى لها دعوة يعني تكون في إرادة الغواية نفسها، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، هذه إرادة دعوة إرادة. نمرة اثنين، وغلقت الأبواب، هذا هو الأمن، وقالت هيت لك، ألبست المعصية صوب الاستحقاق. تأتي عوامل التصدي للابتلاء. في الكريم ابن الكريم ابن الكريم يقول: قال معاذ الله، الاعتصام بالله، نمرة اثنين، إنه ربي أحسن مثواي، المحبة التي توجب الحياء. نمرة ثلاثة، إنه لا يفلح الظالمون، الخوف من الله. وحتى نعلم أن هذه العوامل الأخيرة هي قواعد التصدي لأي ابتلاء، صدق التوكل على الله، وحسن الظن بالله، وحب المحسن البار، وحياء منه، والخوف منه، يعني هو وهذا هو والإيمان بوعده ووعيده وباليوم الآخر. ده يعني الثلاث أمور، يعني لو لم نتدبر القرآن ما كنا وصلنا إلى هذه الأول. وبعد، يقول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أقوم في ضبط ظاهر الإنسان وباطنه وبين الاعتقاد والعمل. اثنين، أقوم في حفظ التوازن بين التكاليف واستطاعة العبد وقدرته. أقوم في علاقات الناس ببعضها ببعض لا تخضع إلا لقاعدة الأكرم عند الله. أقوم في الأخذ بمراس كل الأنبياء، فهي رسالة واحدة مصانة حرماتها ختمها الله بكتاب الله عز وجل وبآخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام. هذه الآية تقطع الطريق عمن يقول جهلا أو كفرا أو نفاقا أو عذرا أو بأي سبب من الأسباب بالرأي أمام الوحي، لا رأي ولا عقل أمام الوحي. يهدي للتي هي أقوم، فشرفه شرف هذا الكتاب وجلاله من جلال قائله، فهو أعدل وأعلى من كل تصورات البشر في الأعمال والأخلاق والثقافات والتصورات وكل مراحل حياة البشر وكل ما يستلزم البشر، فهو كتاب الله. ولذلك نقول ونختم كلامنا: أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا.